باستحسان أو إعجاب في صفة ما في الشخص، في قوامه أو صحته أو لباسه أو ماله أو تجارته أو غير ذلك، نظر استحسان مشوب بحسد، نظر استحسان مشوب بحسد من نفس فيها نفس فيها خبث، فيحصل منه بإذن الله، قد يحصل منه بإذن الله ضرر للمنظور للمعين. فهذه حقيقة العين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث عديدة يقول فيها العين حق، العين حق. فالعين حق يعني تصيب الشخص ربما تضره، ربما تضره، ربما تمرضه، ربما يحصل له منها مضرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. إذا فهمنا هذا الحديث أن العين حق، فيحتاج المرء أن يأخذ بالأسباب. العين حق يعني الإصابة بالعين حق، هذا يحصل، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أنه حق، يعني يقع ويحصل، فأرشد إلى الاستعاذة. الاستعاذة هذه بإذن الله تقي الإنسان، الاستعاذة التعوذ بالله هذا يقي الإنسان، لأن الاستعاذة بالله مثل الحصن للعبد، يقيه ويحفظه من شر العائن ومن شر الحاسد ومن شر الشيطان ومن شر كل ذي شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. جاءت هذه اللفظة وهذه الجملة هكذا وحدها في هذا الحديث، وجاءت مضافا إليها في بعض الأحاديث معاني ينتفع بها المرء في هذا الباب، مثل ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعيذوا بالله من العين فإن العين حق. وجاء في حديث آخر قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه وماله فليبرك عليه فإن العين حق، فإن العين حق. نعرف من مجموع الحديثين، حديث التعوذ وحديث التبريك، أن معرفتنا بأن العين حق يتطلب من الإنسان أن يحصن نفسه دائما بالاستعاذة، يحصن نفسه دائما بالاستعاذة. ومن يكون مواظبا على أذكار الصباح وأذكار المساء معتنيا بها فإنها حصن بإذن الله، فإنها حصن حصين له، يقيه من هذه الشرور بفضل الله ومنه سبحانه وتعالى. ومن الأذكار التي جاءت في الصباح وفي المساء التعوذ، منها التعوذ. فهذا فيما يتعلق بالشخص الذي يحصن نفسه بما يسلم به من أن يصاب بالعين. لكن أيضا هو إذا رأى في أحد ما يعجبه في صحته، في ماله، في تجارته، في طلبه للعلم، في حفظه، في فهمه إلى آخر ذلك، فليبرك. معنى فليبرك أي يدعو لأخيه بالبركة، يدعو لأخيه بالبركة. بارك الله لك أو بارك عليه أو نسأل الله أن يبارك له الله نسأل الله أن يبارك له فيما أعطاه ونحو ذلك، يدعو بالبركة، قال فليبرك عليه، فإن العين حق. قال رحمه الله تعالى: ورأى صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة، سفعة يعني سواد، لفحة سواد في وجهها، لفحة سواد، فقال عليه الصلاة والسلام: استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة، والنظرة هي العين، استرقوا لها فإن بها النظرة يعني فإنها مصابة بعين، فإن بها النظرة أي أنها مصابة بعين. وهذا فيه استفاد من هذا الحديث مشروعية الرقية، رقية من كان مصابا بالعين، وأن الرقية تنفعه، وسيأتي معنا الحديث الذي يفيد عظم نفع الرقية فيما تعلق بالعين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين. ومعنى أن يسترقى من العين أي أن يطلب لمن هو مصاب بالعين من يرقيه، ممن يعرف الرقية ويحسنها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين عرفناها، والحمى هي لدغة ذوات السموم من حية أو عقرب أو نحو ذلك. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس المراد أن الرقية لا تجوز أو غير جائزة إلا في هذين الأمرين، العين والحمى، ولكن المعنى كما ذكر أهل العلم رحمهم الله أي لا رقية أشفى، لا رقية أشفى وأولى من الرقية في العين والحمى، فيكون الحديث دالا على عظم نفع الرقية في العين والحمى، وأنها أشفى ما يكون للإنسان وأنفع ما يكون للإنسان إذا كان مصابا بعين أو مصابا بحمى أي لدغة من ذوات السموم، فإن من أنفع ما يكون له الرقية. وفي قصة أبي سعيد الخدري، قصة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما مروا ومرت معنا، لما مروا بقوم وطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد أولئك القوم، فبحثوا له عن علاج ما وجدوا ما يعالجونه به، فأرسلوا في أثر هؤلاء، قالوا إن سيدهم لدغ وإن طلبنا له كل علاج ما نفعه شيء. فقال أحدهم: إني لراق، ولكن طلبنا أن تطعمونا فما ضيفتمونا، فلا أرقي إلا أن تجعلوا لنا حظا أو شيئا أو نصيبا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فأخذ يقرأ الفاتحة وينفث حتى قام سيد ذلك القوم من فراشه ولا يجد أي أثر لسم العقرب التي لدغته. فالرقية نافعة، وبالفاتحة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية، وما أدراك أنها رقية. فالحاصل أن الرقية نافعة جدا في العين، ونافعة أيضا في الحمى، هذا مفهوم الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: وكلها في الصحيح، وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، ولا تأثير لها إلا بإذن الله، يعني لا تأثير لها في إصابة شخص بمرض أو غيره إلا إن كان الله كتب ذلك. قال رحمه الله: وقد فسر بها أي العين قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وبهذا فسر الآية جماعة من المفسرين كما ذكر الشيخ رحمه الله، قالوا المعنى في قول لا يزلقونك بأبصارهم أي يعينونك، يصيبونك بالعين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. قال ابن كثير لا يزلقونك بأبصارهم لا يعينونك بأبصارهم. قال وفي هذا دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق، في هذا دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال، إلى كم قسم تنقسم المعاصي؟ جواب: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. قال رحمه الله تعالى: إلى كم تنقسم المعاصي؟ المعاصي ليست على رتبة واحدة، ومن حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الصغائر هي السيئات، وإذا جمع بين الذنوب، إذا جمع في نص بين الذنوب والسيئات، إذا جمع بين الذنوب والسيئات، ربنا فاغفر لنا ماذا؟ ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إذا جمع بين الذنوب والسيئات، المراد بالسيئات الصغائر، والمراد بالذنوب الكبائر، المراد بالذنوب الكبائر. فتنقسم الذنوب من حيث الجملة أو المعاصي إلى الصغائر هي السيئات، تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. ومعنى الموبقات هي المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات سماها موبقات لأنها مهلكة لصاحبها. قال: تنقسم إلى صغائر هي السيئات، وكبائر هي الموبقات. نعم. قال رحمه الله: سؤال، بماذا تكفر السيئات؟ جواب: قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات. وكذلك جاء في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارات للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. قال رحمه الله تعالى: بماذا تكفر السيئات؟ ما المراد بالسيئات؟ الصغائر. قال: بماذا تكفر السيئات؟ أورد أولا قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي الجنة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا دليل واضح، أن دليل واضح على أن السيئات هي الصغائر، هذا دليل واضح على أن السيئات هي الصغائر والتكفير لها. التكفير ليس للكبائر، التكفير للصغائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي نكفر عنكم الصغائر واللمم وما دون الكبائر من الذنوب، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه الآية تفيد أن السيئات هي الصغائر، السيئات هي الصغائر. وينتبه إذا قرن بين الكبائر والسيئات أو الذنوب والسيئات ونحو ذلك، فالمراد بالكبائر أو المراد بالذنوب كبائر الذنوب وعظائمها، المراد بالسيئات الصغائر، مثل الآية التي ذكرت لكم في الدعاء: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فالمراد بالذنوب الكبائر والمراد بالسيئات الصغائر، لكن عند الإفراد يدخل كل منهما في الآخر، عند الإفراد في النصوص يدخل كل منهما في الآخر. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومثلها الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالمراد بالسيئات هنا صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. قال: فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر، هذا في الآية الأولى، وبفعل الحسنات في الآية التي تليها: إن الحسنات يذهبن السيئات. من الآيتين استخلص الشيخ هذه الفائدة العظيمة: أن السيئات التي هي الصغائر تكفر بأمرين، تكفر باجتناب الكبائر كما دلت على ذلك الآية الأولى، وتكفر بفعل الحسنات، وتكفر بفعل الحسنات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة تمحها، هل المقصود أتبع الكبيرة الحسنة تمحها؟ أتبع الكبيرة الحسنة تمحها؟ إن الحسنات يذهبن الكبائر، إن حسنات يذهبن السيئات يذهبن الكبائر، ليس هذا هو المراد. المراد بالسيئات الصغائر، المراد بالسيئات الصغائر. يقول الشيخ: وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ورمضان إلى رمضان وقيامه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وقيام ليلة القدر وصيام يوم عاشوراء، هذه كلها جاء فيها أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. في أول حديث قال: ما يمحو الله به الخطايا، المحو هنا لإيش؟ السيئات التي هي الصغائر. مثلها الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي رواية: ما لم تغش الكبائر، بمعنى إن ارتكبت الكبائر لا بد فيها من توبة إلى الله، لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وغيرها من الطاعات، يعني ما جاء في النصوص أن هذه وغيرها من الطاعات كفارات للسيئات والخطايا، وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، بعضها جاء بدون قيد وبعضها جاء مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد. وحتى يتضح الأمر. الآن لما تقرأ الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا مقيد باجتناب الكبائر أو غير مقيد؟ في الحديث لم يقيد مطلق، لكن يحمل مثل ما قال الشيخ المطلق على المقيد. الآن لو تنظر في الحديث الأول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس أعظم وإلا قيام رمضان؟ الصلوات الخمس، الصلوات الخمس أعظم من قيام رمضان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلوات الخمس ما اجتنبت الكبائر، وهي أعظم من قيام رمضان، قال ما اجتنبت الكبائر. إذن قوله في رمضان، في قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مقيد، يحمل المطلق على المقيد. أيضا لما تأتي مثلا صيام عاشوراء أو صيام عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه في رمضان، قال ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. صيام رمضان أعظم أو يوم عاشوراء؟ صيام رمضان أعظم أو يوم عرفة؟ ما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترض على عباده. وهذه الفرائض التي هي الصلوات الخمس والجمعة ورمضان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها مكفرات بهذا القيد ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض هذا شأنها فمن باب أولى النوافل. ولهذا قال الشيخ يحمل ماذا؟ المطلق على المقيد، وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما هي الكبائر؟ جواب: في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها. نعم، هنا يقول الشيخ رحمه الله: ما هي الكبائر؟ ما هي الكبائر؟ يعني ما الضابط الذي تعرف به الكبيرة؟ ومعرفة المسلم بالكبائر وأيضا الضابط الذي تعرف به الكبيرة، ووقوف أيضا على النصوص التي فيها ذكر الكبائر وذكر العقوبات التي على الكبائر، هذا مهم جدا، مهم جدا في حياة المسلم. ولهذا أنصح كثيرا، أن أنصح كل مسلم أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي، أنصح كل مسلم أن يقرأ كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله، وفي هذا المكان عقدت مجالس عديدة في شرحه، في شرح هذا الكتاب، كتاب نافع وكل مسلم يحتاجه، لأن كل مسلم يحتاج أن يعرف الكبائر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتقيها. يقولون قديما: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ لا بد أن يعرفها من أجل أن يتقيها، من أجل أن يحذر من الوقوع فيها. فإذا عرفها وعرف خطورتها وقف على الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على فعلها هابت نفسه، لكن إن بقي هكذا في حياته بدون هذه المعرفة ربما مالت نفسه إلى شيء من تلك الذنوب. لكن إذا قرأ مثل كتاب الكبائر وانتبه للأحاديث والوعيد الذي فيها، إن حدثته يوما نفسه زجره العلم الذي تعلمه وردعه القراءة التي قرأها عن الكبائر وعن خطورتها. ولهذا مهم جدا في حياة المسلم أن يعرف الكبائر ويقف على الأحاديث أو على طرف من الأحاديث التي في التحذير من الكبائر حتى يتحقق له الاجتناب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال ما هي الكبائر؟ يعني ما الضابط الذي تعرف فيه الكبيرة؟ في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، وذكر رحمه الله بعض النقول، ويحسن الرجوع إلى مقدمة كتاب الكبائر للذهبي، فإن فيه خلاصة نافعة في هذا الباب، خلاصة نافعة في هذا الباب. والكبيرة لها علامات، لها علامات مستفادة من كلام أهل العلم. يعني الآن لما قال بعض السلف هي كل ذنب ترتب عليه حد، كل ذنب ترتب عليه حد، وقول بعضهم كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار، هذه علامات الكبائر يذكرها السلف، لأن الوعيد بدخول النار أو الوعيد بعدم دخول الجنة، لا يدخل الجنة قتات يعني نمام، إذن الكبيرة، إذن النميمة كبيرة، لأن لا يأتي وعيد بالحرمان من دخول الجنة في صغائر، لا يأتي حرمان من دخول الجنة في صغائر، لا يأتي في النصوص، وإنما يأتي مثل هذا الوعيد في كبائر الذنوب. فإذا جاء وعيد بدخول النار أو عدم دخول الجنة أو لعنة، مثل يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله من فعل كذا، لا يكون اللعن إلا في الكبائر، أو مثلا سخط الله سبحانه وتعالى، أو رتب عليه حد مثل قطع اليد أو الجلد أو نحو ذلك، هذه كلها علامات على أن هذا الذنب من الكبائر. والكبائر في نفسها متفاوتة، لكن أكبرها أربع، كنا أكبرها أربع جمعها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها في حديث واحد في خطبة من خطبه في حجة الوداع. وخطبة في حجة الوداع هي وصايا ماذا؟ مودع، جوامع فيها، وصايا جوامع عظيمة. فمن خطبه في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، يعني الذنوب العظام الكبار، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. هذه الأربع هي أكبر الذنوب، هي أكبر الذنوب وأعظم الموبقات. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، هذه الأربع. فالحاصل أن كبائر الذنوب وأعظمها وأشدها إهلاكا للإنسان هذه الأربع: الشرك وقتل النفس المعصومة والسرقة والزنا. الشرك هذا يتعلق بحق الله، وهذه الثلاث تتعلق بحقوق العباد، وجمعها أيضا هذه الثلاث التي تتعلق بحقوق العباد بأسلوب آخر في خطبه في حجة الوداع. قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. ذكر الثلاث: الدماء القتل، والأعراض أشد ما يكون فيها الزنا، والأموال أشد ما يكون السرقة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ انتبهوا، هذه أمور عظيمة. هكذا يقول ألا هل بلغت، يعني انتبهوا لها، هذه أمور لا بد أن يكون المرء منتبها لها حذرا من الوقوع في شيء منها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. حاصل القول أن الكبائر متفاوتة، نفس الكبائر متفاوتة في كبرها، وأكبرها هذه الأربع، هذه الأربع. ولما ذكر الله صفات عباد الرحمن قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر. منها كفر أكبر، منها كفر أكبر، يعني وهذا وهذا الذي هو الكفر الأكبر هو أكبر الكبائر على الإطلاق، أكبر الكبائر على الإطلاق. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى، قال الإشراك بالله أكبر الكبائر وأعظم الموبقات المهلكات، الإشراك بالله سبحانه وتعالى. والسحر، ولهذا في حديث الموبقات قدم في الذكر الشرك والسحر، اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر، بدأ بهما صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقول الزور. ومنها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. نعم، يعني منها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهي دون ذلك، يعني دون الشرك ودون السحر، مثل قتل النفس والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال يتيم وقول الزور وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. ويجد طالب العلم في كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله بسطا نافعا جدا وطريقة في الكتاب يذكر الكبيرة والأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. ليس هذا حصر للموبقات في هذه السبع، ولهذا ابن عباس يقول هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع، لأن جاءت أحاديث أخرى كثيرة ينص على أعمال أنها كبائر زائدة على السبع، زائدة على السبع المذكورة في حديث اجتنبوا السبع الموبقات. فحديث اجتنبوا السبع الموبقات ليس حاصرا للموبقات في هذه السبع، بل مثل ما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، إلى السبعين أقرب. ولهذا بعض أهل العلم استنادا إلى هذا الأثر عدوا سبعين كبيرة، مثل الذهبي في الكبائر وغيره من أهل العلم، بعضهم اكتفى بسبعين وبعضهم عد أكثر من ذلك، لكن بعضهم اكتفى بعد سبعين كبيرة. نعم. قال رحمه الله: ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من السبعين، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد، فإنه يجدها كثيرة جدا. نعم، يعني ينبه الشيخ إلى أن الكبائر كثيرة، الكبائر كثيرة، وأن أكثر من السبعين، وأنها أكثر من 70. ومن يتتبع النصوص فيما نص على أنه كبيرة أو نص على لعن فاعله أو الوعيد بدخول النار أو غضب الله وسخطه أو عدم دخول الجنة الحرمان من دخولها أو ترتب عليه حد ونحو ذلك من العلامات التي مرت لمعرفة الكبيرة يجد أنها في النصوص أكثر من 70 بكثير. نعم. قال رحمه الله: سؤال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ جواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآيات. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال رحمه الله تعالى: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ ما هي الطاعة التي إذا فعلها العبد محت جميع ذنوبه من أولها إلى آخرها، لا يستثنى منها شيء؟ ما هي الطاعة التي إذا فعلها ونصح العبد في فعلها وصدق مع الله في فعلها محت كل الذنوب دون أن تبقي منها ذنبا، لو كانت الذنوب ذنوب 70 سنة وفعل هذه الطاعة ناصحا صادقا مع الله، ناصحا وصادقا مع الله، فإنها تمحو كل ذنوبها الصغائر والكبائر حتى الشرك، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي حتى الشرك، إنه هو الغفور الرحيم. فما هي التوبة التي تمحو كل الذنوب الشرك وغيره من الذنوب إذا صدق العبد مع الله فيها؟ قال: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. ولهذا التوبة أمرها عظيم، يعني ينبغي على الإنسان أن يعتني بالتوبة في كل يوم من أيامه ويجعل التوبة وظيفة عمر يعتني بها، لأنه لا يزال مع تجدد الأيام يذنب ويقصر ويفرط وتزل به القدم، فليكن مقبلا على هذه الطاعة العظيمة، طاعة التوبة، طاعة التوبة لله عز وجل، التوبة النصوح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال: وعسى من الله محققة. وعسى من الله محققة، أي أن تكفير التوبة لسيئاتكم إذا صدقتم مع الله فيها ونصحتم ودخولكم الجنات أمر متحقق، هذا معنى عسى ربكم أن يكفر عنكم، أي هذا أمر متحقق إذا نصحتم في التوبة وصدقتم مع الله فيها. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قبلها ذكر الشرك وذكر القتل وذكر الزنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك أي أهل هذه الصفة التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قال: والآيات وغيرها من أي الآيات، مثل أيضا ما جاء في سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي إن تبتم وصدقتم مع الله في التوبة أفلحتم، حزتم الفلاح في دنياكم وأخراكم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. التوبة تجب ما قبلها، معنى تجب أي تمحو ما قبلها. جاء في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص في قصة توبته، في قصة توبته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ ولفظ الحديث في المسند للإمام أحمد: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فهذا الذي ورد، الثلاث هذه جاء فيها يهدم ويجب، جاء في هذه الثلاث: الإسلام والهجرة والحج، لكن لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، فقد يكون بعض أهل العلم يعني دخل عليه أو ظن أنها إحدى الثلاث، أنها إحدى الثلاث التي في حديث من؟ حديث عمرو بن العاص، قال: الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها والحج يجب ما قبله، فربما يعني جاء في ذهن أنها واحدة من هذه الثلاثة، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، لكن هذا اللفظ لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويغني عنه في المعنى وهو ثابت بسند حسن قول النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما معنى كمن لا ذنب له؟ يعني أن توبة ماذا صنعت؟ جبت ما قبلها، هدمت ما قبلها. من حيث المعنى التوبة تجب ما قبلها أو لا تجبه، تهدم ما قبلها أو لا تهدمه، من حيث المعنى نعم، من حيث المعنى التوبة تجب ما قبلها، تهدم ما قبلها، لكن اللفظ ما ثبت، وجاء ما يغني عنه في الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث العظيم في فضل التوبة، في فضل التوبة وعظيم شأنها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه. فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، وهو يبحث في كل الجهات عن ناقته ويصعد الأماكن المرتفعة ثم يذهب إلى الجهة الأخرى ثم يذهب إلى الجهة الأخرى وهكذا، حتى اشتد به العطش، فقرر أن يرجع إلى المكان الذي كان نائما فيه. قال أرجع إلى مكاني، فنام نومة. هذه النومة نومة يائس، حتى أيس منها كما جاء في بعض لفظ الحديث في بعض المصادر، حتى أيس منها، فهو نائم نومة يائس. إذا ماذا سيحدث له إن قدر بقاؤه في هذا المكان، بقاء في هذا المكان وناقته التي عليها طعام وشراب ذهبت إلى غير عودة؟ لو قدر أن هذا الذي يحصل له سيكون في هذا المكان يموت بالتدريج ويعاين الموت تدريجيا، فهو مقبل على أمر يعني عظيم جدا، مهلكة. وأغمض عينيه ثم فتحهما بعد قليل وإذا خطام الناقة عند رأسه. هذا مثل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم فرح يتصور في الناس، عندما تنظر في ما يفرح به الناس، أعظم فرح يتصور شخص عاين الموت وشاهده أمامه وأنه انقطع به السبل ويأس من كل وسيلة، بذل كل سبب وجلس ينتظر الموت، مثل ما جاء في بعض الروايات الحديثة، جلس ينتظر الموت ثم يجد خطام الناقة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه. هذا أعظم فرح يتصور، هذا الفرح العظيم الذي هو أعظم فرح يتصور في الناس عموما، عندما يتوب العبد من ذنبه رب العالمين جل في علاه يفرح بتوبة عبده، أعظم من فرح هذا بخطام ناقته. الله جل وعلا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، مع أنه سبحانه غني عن توبة التائبين وعن طاعة المطيعين وعن إنابة المنيبين وعن عبادة العابدين وعن دعاء الداعين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. أما الله غني عن العباد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ومع كمال غناه الكامل عن العباد يفرح بتوبة عبده أشد من الفرح الذي هو أشد فرح يتصور في الناس، بحسب المثل الذي ضربه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا، وذكر الحديث بتمامه. وجاء في بعض روايات الحديث أن الرجل لما أمسك الخطام وفرح الفرح الشديد بأنه أمسك بخطام الناقة وأنها عادت لي، من شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال قولا كفرا، لكنه من شدة الفرح أخطأ. كل هذا يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يبين قوة فرح هذا الرجل، وأن هذه القوة في الفرح هي أقوى أو أشد ما يكون في الفرح الذي يقدر عند الناس، والله جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب. فهذا يبين فضل التوبة، يبين فضل التوبة وعظيم مكانتها. الحاصل أن التوبة من شأنها النصوح، أنها تمحو جميع الذنوب،